الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام رغب في الزواج وحبب فيه، لأنه أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية وغرس عواطف المحبة والود والطيبة والرحمة والنزاهة والشرف والإباء وعزة النفس، لكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها. وكما وضع الإسلام الطريقة المثلى لتصريف الغريزة، منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم. نهى الإسلام عن الاختلاط، الرقص، الصور المثيرة، الغناء الفاحش، النظر المريب، كل ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش، حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت والانحلال في الأسرة. واعتبر الإسلام الزنا جريمة تستحق أقصى العقوبة وأقساها، لأنه وخيم العاقبة مفض إلى الكثير من الشرور والجرائم. العلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المشروع مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض، فضلا عن كونه من الربائل المحتقرة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ففضلا عن كون الزنا شيئا منحطا ورذيلة محقورة، فالإسلام العظيم يحمي المجتمع من أن يكون هناك ما يهدده بالفناء والانقراض. والزنا إذا ما تفشى في أمة هددها بالفناء وأدى بها إلى الانقراض، لأنه سبب مباشر لانتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء وأبناء الأبناء، كالزهري والسيلان والقرحة وغير ذلك من تلك الأمراض. وما ظهر حديثا إما لم يكن في الأسلاف، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما تفشت الفاحشة في قوم واستعلنوا بها إلا أظهر الله فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم. هذا معنى جزء من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول الصادق المصدوق إنه إذا استعلن أناس بالفاحشة، وإذا عم مجتمعا الفاحشة، فإن الله يظهر فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم. وهذا يراه الناس رأي العين اليوم في مرض نقص المناعة المكتسب المسمى بالإيدز. فهذا المرض لم يكن أصلا معروفا في جنس الإنسان، وإنما دخل الجنس الإنساني عندما وقعت الفاحشة، فمكن واحد من الشواذ قردا من نفسه، فدخلت تلك الفيروسات إلى الجنس الإنساني وكان مبرئا منها. فلما استعلنوا بالفاحشة أدى الله رب العالمين بهم إلى ذلك الطريق المخوف الذي هو مهدد في ذاته للبشرية بالانقراض والفناء. ومعلوم ما يعانيه الناس اليوم من آثار هذا المرض ومن أعراضه، نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. أيضا هذا الزنا سبب من أكبر الأسباب المؤدية إلى جريمة القتل، لأن الغيرة طبيعية في الإنسان مغروزة فيه، إلا إذا كان قد شذ في نفسيته وانحرف في أصل فطرته. وأما الغيرة فهو شيء معهود جعله الله رب العالمين مركوزا في الطبيعة السوية وعند الأسوياء. وقلما يرضى الرجل الكريم أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي، فما قيل تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، بل إن الرجل لا يجد وسيلة لكي يغسل بها عار هذا الفعل ويذهب شناره إلا بالدماء، كما قال الشاعر القديم: ولن يحفظ العرض الشريف من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. الزنا يفسد نظام البيت، يهدد كيان الأسرة، يقطع العلاقات الزوجية، يعرض الأولاد لسوء التربية، مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة. الزنا فيه ضياع النسب، تمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث. لماذا؟ لأن فيه تغريرا بالزوج، إذ إن الزنا قد ينتج عنه الحمل، فيقوم الرجل بتربية غير ابنه ويرث غير الابن من أب مزعوم. فهذه كلها آثار من تلك الآثار الخطيرة التي تلحق بهذه الفاحشة وتحوطها. أيضا الزنا علاقة مؤقتة، لأنه لا تبعة وراءها، وإنما هو شيء كحشو الطائر ثم ينصرف الفاعل ويبقى العار على المرأة، وعملية حيوانية بحت ينأى عنها الإنسان الشريف. جملة القول أنه ثبت ثبوتا علميا لا مجال للشك فيه عظم ضرر الزنا، وأنه من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، وهو مورث لأقتل الأدواء، ومروج للعزوبة واتخاذ الخدينات، وهو من ثم أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور، وانحراف العلاقة بين الرجل والمرأة، والذي أدى بالغرب إلى ما وصل إليه من هذا الانحطاط الحيواني، وإلى ذلك السلوك البهيمي الذي يرتع فيه الغرب والشرق من تلك المجتمعات، إلا ما كان من مجتمع إسلامي يمت إلى دين الله رب العالمين بالصلة، ويحرص على اتباع تعاليم الله رب العالمين. وكل ما تجده في الغرب وفي الشرق من تلك الأمور التي تتعلق بالزينة، مع ما ينفق عليها من مليارات الدولارات للجنيهات في كل عام، إلى غير ذلك من تلك الأمور المتعلقة بما يكون بين المرأة والرجل من تلك العلاقة آثمة كانت أو غير آثمة، هذه الأموال التي تنفق على أمثال هذه الأمور أموال كثيرة وفيرة، لو أنها استخدمت في الضروري مما يحتاجه الإنسان، حتى عند الذين يموتون من المجاعة والذين يقتلهم الجوع قتلا ويفريهم السغب فريا، لو أن هذه الأموال الطائلة أنفقت على هؤلاء المعذبين في الأرض المشردين فيها، لأنقذ الله رب العالمين بها خلائق كثيرين، ولكن لله في خلقه شؤون. لهذا كله ولغيره مما لا يعلم حكمته إلا الله، جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة، فأقسى عقوبة، أقسى السين المهملة، أقسى عقوبة هي عقوبة الزنا. لا تجد في الإسلام عقوبة هي أقسى من عقوبة الزنا، لأن الرجم بالحجارة حتى الموت بالنسبة للمحصن الزاني رجم بالحجارة حتى الموت. ولم يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، لأن هذا الرجل الذي دخل دخولا صحيحا وكان بينه وبين المرأة خلوة صحيحة، ولو دخل عليها في حيض، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي ستتأتى إن شاء الله تعالى في شروط الإحصان، هذا الذي كان منه ذلك عرف طريقه إلى الزواج، فأن يصدف عن هذا الذي أحله الله رب العالمين ثم يحيد عنه إلى طريق معوج يذل به امرأة، كما قال مؤلف التوراة لأنه أذل المرأة، كما سيأتي في النص إعادة لما قد سلف من بيانه بالأمس. فهو مذل للمرأة، ولكن أنت تعلم أنه الناس يظلمون دائما المرأة في مثل هذه الأشياء، مع أنك لن تجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، ومن الذي أسقطها إذن؟ يعني إذا كانت المرأة ساقطة وزانية فزنت بأي شيء؟ زنت بلا شيء، لم تزني إلا برجل، فلن تجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط. ولذلك لم يفرق الإسلام في العقوبة بين الرجل والمرأة، وإن كانت الدواعي في هذا الأمر من المرأة أكبر، لأنها لو التزمت دين الله تبارك وتعالى من الحشمة والستر ومن عدم الخضوع بالقول وعدم الاختلاط بالرجال إلى غير ذلك من الأمور التي جعلها الإسلام تدابير وقائية من أجل ألا يتورط الناس في الزنا تورطا، لو اتخذت هذه التدابير وأخذت بتلك الاحتياطات لجعل الله خيرا كثيرا. ولذلك تجد في تقرير عقوبة السرقة يبدأ النص بالسارق، لأن الذي يقع في جريمة السرقة من الرجال أكثر، لأنها تحتاج إلى قوة قلب وإلى حديد عزيمة من أجل أن يقع الإنسان في السرقة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فبدأ بالسارق قبل السارق. وأما في الزنا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فبدأ بالزانية قبل الزاني، لأن الدواعي ها هنا متكاثرات والدواعي هنالك متكاثرات عند الرجل لا عند المرأة، وأما ها هنا فمتكاثرات تلك الدواعي عند المرأة، فجعل لكل واحد حدة. وسبحان من هذا كلامه. جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة، لأنها وإن كانت تبدو قاسية فإن الآثار آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررا على المجتمع من ذلك. لماذا؟ لأن الإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على المجتمع. وأنت تعلم أن الإنسان إذا أصيب بالأكلة في جسده، يعني أصابت الغرغرينة عضوا من أعضائه، فلو تركت لفسد عليه جسده، وعندئذ يقرر الأعضاء بتر هذا العضو المريض. وعندئذ إذا ما بتر هذا العضو المريض، السرطان مثلا، إذا ما أصاب رحم المرأة فلابد من أن يستأصل، لأنه إذا لم يستأصل سيؤدي إلى خروج ثانويات سرطانية من خلايا مسرطنة، وهذه الخلايا سوف تسير في الدماء، فحيثما وقعت بقدر الله رب العالمين وقع السرطان. إذا ذهبت إلى المخ وقع فيه السرطان، وإذا ذهبت إلى الرئتين وقع فيها السرطان، إذا ذهبت إلى القولون وقع فيه السرطان، حيثما ذهبت وقع السرطان. وعندئذ لابد من استئصال هذا الجزء، فالجزء الذي يفسد لابد من استئصاله استبقاء لبقية الأجزاء التي لم تصب. وكذلك يأخذ الإسلام هذا الجاني على الأعراض في جريمة الزنا بأقصى العقوبة وأقصاها من أجل بتر هذا العضو المريض لكي يسلم ويصح باقي المجتمع ولا يظلم ربك أحدا. والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على المجتمع، ويقضي بارتكاب أخف الضررين، فهذه العدالة. وأخف الضررين هنا هو الذي يقع على المذنب لا ذلك الذي يقع على المجتمع، لأن الضرر الذي يقع على المجتمع أكبر، فلا بد من استئصال هذا العضو. ولا شك أن ضرر عقوبة الزنا لا توزن بالضرر الواقع على مثل هذه الأشياء من تلك الأعضاء الفاسدة الذي يقع على المجتمع، لا يمكن بحال من الأحوال أن يوزن في مقابل الواقع على الفرد، لأن إفشاء الزنا ورواج المنكر وإشاعة الفحش والفجور في المجتمع المسلم شيء كبير جدا لا يمكن للإنسان أن يتصوره إلا إذا كان ذا بصيرة، لأنه إذا فسد المجتمع بمثل هذه الصور من صور الفساد فلا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة. وإذا ما تصورت ما كان يحدث مثلا في قوم لوط عندما كان الغالب عندهم هو الفحش والفواحش والوقوع في المنكرات، لأجل ذلك كان لوط وهو نبي الله تبارك وتعالى المكرم عندما جاءه المرسلون في صورة شبان حسان الوجوه قال هذا يوم عصيب، قال هذا يوم عصيب، لأنه ماذا يصنع الرجل الكريم يحمي ضيفانه، يحمي ضيفانه ويحامي عنهم ولو كان ببذل دمه ولو كان ببذل روحه. فالآن عندما يتسامع القوم بأن لوطا قد حصل في بيته شبابا حسان الوجوه فكيف يكون الأمر عندئذ؟ المجتمع عندما يفسد هذا الفساد ولا يكون في المجتمع بيت واحد يؤمن فيه على الأعراض ويمكن ألا تقع فيه الفواحش، فأي بيت يكون هذا؟ وكيف يحيا في مجتمع يكون بهذه الصورة من الفساد؟ المجتمع إذا استشرى فيه الفساد فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتأتى منه خير. وأيما مجتمع نصر فيه سوس الفاحشة فأبشر بتهاوي أركانه وبهدم دعائمه لا محالة. وهذا ما نؤمله إن شاء الله تبارك وتعالى في تلك المجتمعات الظالمة المتجبرة العادية التي تملكت القوة المادية، ولكن ينخر فيها من سوس الفواحش ما سيؤدي بها إن شاء الله إلى الخراب بل إلى الزوال إن شاء الله رب العالمين. الأمم بأخلاقها الفاضلة وبآدابها العالية وبنظافتها من الرجس والتلوث وطهارتها من التدني والتسفل، على أن الإسلام في الجهة المقابلة في اتخاذ التدابير الوقائية جعل أمر الزواج ميسرا، بل جعل الذي لا تكفيه امرأة واحدة إما لمرض بها أو لخلل فيها أو لشيء يتعلق به، هو جعل أمامه مسألة التعدد بشروطها لكي لا يبقى عذر لمقترف مثل هذه الجريمة. واحتاط الإسلام حتى في تنفيذ العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم، احتاط في المقابل في تنفيذ هذه العقوبة القوية التي تبدو في ظاهرها من أقسى ما يكون. مسألة الرجم للزاني المحصن بالحجارة حتى يموت أمر عند تصوره يكاد يذهب بالألباب، عند تصوره لا عند رؤيته. يأتي الإنسان حجر في عينه فإذا أراد أن يتقي بيده جاءه الحجر في رأسه، فربما كسر جمجمته فاستخرج مخه، فعندما يريد أن يتقي الحجر بيده يأتيه في عورته، وربما أتى في صدره، ربما يأتي في ظهره، تنهال عليه الحجارة كالمطر من كل صوب، ويتقرب الذين يقذفونها إلى الله رب العالمين بقذفها وأن تصيب منه مقتلا، يتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى أولئك الراجمون، يتقربون إلى الله برجم هذا المرجوم بالحجارة حتى يموت. فعند تصور ذلك تجد هذا الأمر العظيم لابد من الاحتياط في ثبوته على من قد تعلق به حتى لا يصير هذا الأمر مدعاة لكل فاسد وفاسدة وكل حاقد وحاقدة، يذهب فيشهد على فلان أو فلانة من أهل العفة والعفاف من أجل أن يقام على الواحد منهم هذا الحد الغليظ الذي لا يصيب البدن وحده وإنما يصيب من وراء هذا المرجوم أو وراء هذا المحدود، ولو كان رجما مع التغريب، فإنه يصيب هؤلاء، يصيبهم في معنوياتهم، يصيبهم في أرواحهم، في عقولهم. نسأل الله العفة والعفاف. احتاط الإسلام عند تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزنا. فمن الاحتياط درء الحدود بالشبهات، درء الحد بالشبهة، فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة، من وقوع الجريمة جريمة. وأما أي شبهة فإنها تكون مما يدرأ أن يدفع به الحد، إدراء الحدود بالشبهات، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يتهجم على الحدود تنفيذا، وإنما يدرأ الحد بأدنى شبهة على حسب ما هو مقرر وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. لابد في إثبات هذه الجريمة جريمة الزنا من شهادة أربعة شهود عدول من الرجال، أربعة شهود عدول من الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء ولا تقبل فيها شهادة الفسقة. لابد أن يكون عدل شهادة لا عدل رواية، فلابد أن يكون عدل شهادة، وفارق بين أن يكون الشاهد عدلا وأن يكون الراوي عدلا، فارق بين الأمرين. ويتشدد في تعديل الشهادة ما لا يتشدد في تعديل الرواية، لأن الدواعي في الكذب عند الراوي أخف ما يكون، وأما الدواعي في الكذب عند الشاهد فهذا أمر قد يقوه. وعندئذ فالإسلام يحتاط لابد من شهادة أربعة شهود عدول من الرجال، لا من النساء ولا من الفسقة لأنهم عدول للرجال، وأن يكون الشهود جميعا من أجل إقامة الحد بشهادة الشهود. لابد أن يكون الشهود الأربعة قد رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في المكحلة وكالرشاء في البئر. وهذا أمر يصعب جدا رؤيته والشهادة به، ويصعب جدا ثبوته، ولذلك لم يقم حد الزنا في الإسلام إلى يوم الناس هذا بشهادة الشهود. أن يرى الشهود الأربعة عملية الزنا فيرى الأربعة ذلك منه في ذلك منها، كما يقول الميل في المكحلة وكما يكون الرشاء أي الحبل في البئر، فالإسلام احتياطا لأعراض الخلق جعل قضية شهادة الشهود الأربعة مما يتعذر جدا. ولو فرض أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة كالميل في المكحلة والرشاء في البئر وتواطؤوا على ذلك، وشهد الرابع بخلاف شهادتهم أو نكل النقول في الشهادة أو رجع أحدهم عن شهادته، أقيم عليهم حد القذف. وحد القذف كما هو معلوم 80 جلدة، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا إلا الذين تابوا. هل تقع على مسألة أن لا يسمى فاسقا مع رد الشهادة، أو تقع على قبول الشهادة من بعد الرد والعدول عن لقب الفسق يحيط به؟ قولان عند العلماء مرة في بيان حد القذف مع اليمين الغموس أو مع قذف المحصنات. هذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام في إثبات هذه الجريمة مما يدفع ثبوتها قطعا، يعني شهادة الشهود. فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف، هذه العقوبة بهذا المعنى بهذا الاعتبار هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ. وعندئذ يقول قائل: إذا كان الحد مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ وهل لا يقام الحد إلا بشهادة الشهود؟ يقام الحد أيضا بالإقرار كما حدث مع ماعز الأسلمي ومع الغامدية رحمة الله عليهما، فهذا يكون بالإقرار. وأيضا يكون الحد بالبينة، فإذا ظهر حمل من لا زوج لها أو جاءت بوليد غير رشدة من غير حمل وإنما أتت به من سفاح، فلا بد من إقامة الحد عليها، لأن هذا الذي جاء بينة دامغة على أن هذه قد جاءت به لغير رشدة، جاءت به من سفاح. فإذا الإنسان عندما يلاحظ قوة هذا الحد ويلاحظ قسوة الجريمة وضراوتها من الجهة المقابلة يعمل عندئذ لها 1000 حساب وحساب قبل أن يقترف هذه الجريمة، عندما يتأمل في هذا الحد وعندما يرى ما فيه من الشدة ومن القسوة الظاهرة، فلا بد عندئذ من أن يحتاط الاحتياط كله أن لا يتورط في الزنا بأي صورة من الصور. وأنت عليم وخبير بأن الإنسان إذا كان سببا في هدم بيت أو أبيات فإن من العدل الذي لا ظلم معه ولا تعسف فيه أن يرجم بحجارته. فإذا رجم بحجارة البيت الذي هدمه فأي ظلم في هذا؟ وهذا الذي قد تورط في الزنا قد تسبب في هدم بيت بل أبيات، وإذا فهذه الأبيات التي نقض حجارتها وتسبب في هدمها هو عندئذ يرجم بتلك الحجارة، وهو العدل المحض بفضل الله رب العالمين. هذا نوع من الزجر كما ترى، ونوع من التطهير أيضا، لأن الإنسان عندما ينظر فيما صنعت الغامدية رحمة الله عليها عندما أقرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فلما أعرض عنها قالت: والله إني لا حبل به، اذهبي حتى تضعيه فتجيء به بعد الوضع، اذهبي حتى تفطنيه فتجيء به بعد الفطار، فيأمر به إلى أوليائه، ثم يأمر بها فتشك عليها تشد عليها ثيابها ثم ترجع. عندما يقول عمر: وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المرأة بعد إقامة حد الزنا عليها، أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. ثم يقول: وهل وجدت أفضل من أن جادت بروحها لله؟ هذه التوبة، هذه التوبة حقا، هذه هي التوبة. فالإسلام حتى عندما شرع هذا الحد وجعله زاجرا وجابرا، فما مر من اختلاف العلماء في هل الحدود زواجر أو جوابر، والصواب أن الحدود زواجر وجوابر، وأنها تجبر ما قد تورط فيه الإنسان من هذا الخلل، وأيضا هي تزجر المجتمع، وليشهد على بهما طائفة من المؤمنين، وعند حسم اليد بعد قطعها بوضعها في الزيت المغلي وإيقاف نسفها، ثم سير هذا المحدود بعد ذلك في الناس علامة ظاهرة كأنما يقول بهذه اليد المقطوعة، كأنما يقول للناس لا تقربوا السرقة، فهذا جزاؤها. فالحدود زواجر وجوابر كما ترى، ولا سيما ها هنا أن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز بل أعنفها على الإطلاق، ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، لابد أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، فهذا من العوامل التي تحد من ثورانها والتي تكبح من جناحها والتي تقيدها عن انطلاقها. وعندئذ يتفرغ الناس للخير بحثا عن الزواج، فإن لم يستطع الشاب ذلك فعليه بالصوم فهو له وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن الإسلام يراعي الناس متجددا معهم في فرضية الأشياء التي هي مفروضة عليهم، بل حتى في تدرج العقوبة. ويلحظ كثير من الفقهاء أن الله تبارك وتعالى قد تدرج بالأمة في فرض العقوبة، لا كما تجده مثبتا في كثير من مدونات أهل الإسلام التدرج في تحريم الزنا. لا، فالزنا محرم من البداية، فليس هناك تدرج في التحريم، الحرمة معلومة من البداية، وإنما كان التدرج في فرض العقوبة. وفارق كبير بين التدرج في التحريم والتدرج في فرض العقوبة، هو محرم حتى في الشرائع السابقة كما مر بالأمس، هو محرم عند المصريين القدماء، هو محرم عند الكلدانيين وعند الآشوريين وعند الفرس، هو محرم عند البابليين، كان محرما في الديانة اليهودية ومحرم عند النصارى، وأيضا هو محرم في ديانة الإسلام على الواجب. فكيف يقال إنها هنا تدرجا في التحريم، إنما التدرج في فرض العقوبة، تدرج الله رب العالمين بالأمة المسلمة في فرض العقوبة. فالله تبارك وتعالى يقول في أول الأمر آمرا بالإيذاء والتوبيخ، فظن بعضهم إنها كانت عقوبة للزنا، فيقول واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان هذا التدرج ليرتقي بالمجتمع ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطه، وحتى لا يشق على الناس هذا الانتقال، يعني لم تفرض العقوبة في البدء رجما للمحصن جلدا للثيب مع التغريب للبكر مع التغريب، وإنما كما يلحظ بعض أهل الفقه أن البداية كانت هكذا، فآذوهما فإن تابا وأعرض وأصلحا فأعرضوا عنهما، ثم الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت الآيات بعد قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب أو ونفي عام، والثيب بالثيب رجم بالحجارة، أو الرجم بعد الجلد كما في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه، الجلد جلد مئة والرجم، فجمع له بين العقوبتين الجلد والرجم، كما سيأتي إن شاء الله اختلاف أهل العلم في النظر إلى الحديث. فتدرج هكذا حتى لا يجعل عليهم في الدين من حرج، استدلوا لهذا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهناك في الآية قول الله تبارك وتعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، خذوا عني قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وهذا في صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي. الحق والظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين واللذان يأتيانها منكم واللاتي يأتين فاحشة، هاتين الآيتين تتحدثان عن حكمين لجريمة سوى جريمة الزنا. فواحدة من الآيتين تتحدث عن حكم السحاق، والأخرى تتحدث عن حكم من عمل قوم لوط. وقلنا إن قول اللواط النفس لا تقبل، لأن فيه نسبة، نسبة إلى نبي الله تبارك وتعالى المكرم لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهل كان لوط عليه السلام من هذا بسبب؟ حاشا لله رب العالمين. إذن فلما النسبة إليه؟ وإنما النسبة إلى قومه، إلى قومه هو. النسبة إلى قوله إلى قومه هو. وإذا من عمل عمل قوم لوط فحكمه في آية من الآيتين، والمرأة عندما تكتفي بالمرأة مثل ما يكون مع الفاعل والمفعول من الرجال، فكذلك المرأة مع المرأة يسمى سحاقا. فآية للسحاق وآية لمن عمل عمل قوم لوط، والحكم يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور بالنسبة للبكر وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى في السحاق قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هذه الآية لم تكن متدرجة في التحريم ولا شيء، وإنما هي متعلقة بجريمة أخرى، وهي جريمة اكتفاء المرأة بالمرأة وجريمة السحاق. وأما الآية الثانية ففي من عمل عمل قوم لوط: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهم. الآية التي نزلت في النساء يعني في السحاق الذي تفعله المرأة مع المرأة: استشهدوا عليهن أربعة من رجالكم فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت، بأن توضع المرأة وحدها بعيدا عمن كانت تساحقها حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة. وأيضا الآية الثانية التي جاءت في من عمل عمل قوم لوط: والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما، بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما وندما على ذلك وأصلح كل أعمالهما وطهر نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. فترى بفضل الله تبارك وتعالى أن كل آية من الآيتين إنما كانت في جريمة مختلفة عن جريمة الزنا. وأيضا تجد أن الشهادة قائمة في هذه الجرائم جميعها احتياطا للأعراض وصيانة للشرف وحماية لجناب تلك الأعراض من أن تلغ فيها الألسنة كما تلغ الكلاب في الدماء. وليس هناك إذن تدرج في تحريم الزنا، وإنما التدرج في فرض العقوبة على قول بعضهم، والصواب أنه لا تدرج، وأن الزنا محرم من البدء والعقوبة مقررة كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حد البكر، وكما كان مقررا كما سيأتي في قضية الرجم من الآية التي نسخ لفظها وبقي بعد ذلك حكمها: الشيخ والشيخة إن زنيا فاجلدوهما البتة بما وجد من اللذة. فهذا كما ترى بقي حكمه وذهب أو نسخ لفظه، وكانت سورة الأحزاب تضارع سورة البقرة يعني في الطول، ونسخ منها ما نسخ. وهذه آية من المنسوخ في سورة الأحزاب، فيها تقرير حد الرجم على الزاني المحصن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما وجد من اللذة. وذلك ثابت نسخه ثبوتا يقضي بأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي تواتر بعده، لأن ما تواتر من هذه العقوبة وهي عقوبة الرجم على المحصن الزاني الذي ثبت عليه الزنا بشروطه، هذا قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي في البدء وفي المنتهى كما تعلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الزنا الذي يوجب هذا الحد العظيم ما حدوده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، وأن اليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن ما من عضو من الأعضاء إلا وله زناه الخاص به، ما من عضو من الأعضاء إلا ويتورط في الزنا، ويختم على ذلك ويصدق الفرج. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، القلب يشتهي ويتمنى، هذا زنا. وهناك كما تعلم ما كنا قد سميناه قديما فسق التصور، فسق التصور، أن يكون الإنسان فاسقا في تصوره. الإنسان لا يعرف الدنيا إلا امرأة، ولا يعرف المرأة إلا عورة، لا يستطيع أن ينشئ علاقة سوية فيما ينبغي أن يكون عليه سواء العلاقة بين المسلم والمسلمة في المجتمع المسلم. إذا سمع صوت امرأة انحدر الصوت إلى عورتها، وإذا ما رأى ظل امرأة لم يرى منها إلا عورتها. فهذا الذي يكون كذلك هو فاسق في تصوره. وفسق التصور من أخطر ما يكون من الأمراض الكامنة، كالسرطان الذي يستشري في جسد الإنسان، وكما يستشري أيضا في جسد المجتمع المسلم بسريانه في أفراده، هو خطير جدا فسق التصور هذا، لأنه يجعل الإنسان غير سوي لا في أفعاله ولا في ردة فعله، لا في أفعاله ولا في ردود أفعاله. إنسان غير سوي لا يؤتمن على شيء يخص المرأة مطلقا، وأنت تعلم أن هذا من الشذوذ، لأن هناك من شذوذه في شيء عجيب جدا، شذوذه يتعلق أحيانا بأحذية النساء، وبعضهم شذوذه يتعلق أحيانا بملابس النساء الداخلية، وأحيانا يقع الشذوذ في غير ذلك مما هو ظاهر لا يلتفت إليه إنسان سوي، بل لا يلتفت إليه مجنون. مثل هذا الشذوذ يقع في الناس، فإذا ما استشرى فيهم كان المجتمع مجتمعا شاذا. فكذلك فسق التصور الذي ينحرف به التصور عن أن يكون تصورا سويا، ومن هنا تفهم معنى أن تكون مستحيا من الله حق الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى، هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا لنستحيي من الله حق الحياء، قال ليس ذلك. قالوا نستحيي من الله، قال لا، أن تستحيي من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى، تحفظ العينين وتحفظ اللسان، تحفظ الأذنين، تحفظ التصور الذي يفسق أحيانا فيؤدي بالإنسان إلى فسق التصور فيصير فاسقا بتصوره، وربما صار لا فاسقا بتصوره بل زانيا بتصوره. وقديما قال الشاعر الماجن، ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذن لقد حملت مني، ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذن لقد حملت مني، يعني يقول لي نظر، وهذا النظر متغلغل، إذا ما رأى امرأة تغلغل فيها وقلبها على جميع نواحيها. فمثل هذا الشذوذ في المجتمع المسلم شذوذ عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العينين تزنيان، وكذلك ما يتأتى من بقية الأعضاء، ولكن هل هذا الزنا يقام عليه الحد؟ هذا زنا، ولكنه زنا غير مستوجب للحد. وأما الذي يقام عليه الحد بالجلد 100 جلدة في الساحة، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الردم والجلد والقصاص في المصلى، مصلى الجنائز بظاهر المدينة، ويجتمع الناس من أجل أن يقع التجريس، والتجريس مأخوذ من الجرس والجرسة كذلك، وكانوا قديما إذا ما شهروا إنسانا جعلوه على حمار وقد أعطى وجهه إلى دبر الحمار، ثم ربما ردوه برداء امرأة، وأخذ رجل جرسا وأخذ يضرب بالجرس وراءه يسير به في الطرقات ينادي عليه، فهذا هو التجريس. فذهب الفعل وبقي اللفظ، وإن لم يلتفت إليه كثير من الناس يقولون هذا جرسة وهذا تجريس، من أي شيء أخذ؟ من ذلك الذي كان يحدث قديما من شهر المعاقب بضرب الجرس وراءه، مع هذه الفعلة التي تقع عليه من تربيته بلباس النساء ثم بجعله على حمارة أو حمار وقد جعل وجهه إلى ذيل الحمار، ثم بالسير به في الطرقات من أجل شهره. هل هذا الذي يقع من هذه العقوبة الشديدة من الرجم بالحجارة حتى الموت، هل هذا يقع لمجرد أن ينظر إنسان إلى امرأة أو يتسمع إليها أو حتى أن يمد اليد عليها أو حتى أن يقع منه تقبير أو غير ذلك مما لا يصل إلى حد أن يكون زنا مستوجبا للحد على تعريف الفقهاء كمساتي؟ هذا ما فيه التفصيل إن شاء الله جلت قدرته. الزنا الموجب للحد كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا، كل اتصال جنسي، وكل ما دار الجنس فيه بصورة من الصور فهو زنا في الشرع، تترتب عليه العقوبة المقررة إما دنيا وإما آخرة، إما أن يكون فاسقا بتصوره، فاسقا بفعله بنظره بغير ذلك مما لا يستوجب حدا، فإن كان ذلك ظاهرا عزخ بالضرب دون الحد كما هو معلوم، والحد المنصف على العبد والأمة يصل إلى 40 كما في حد القذف على قول بعض أهل العلم، أو إلى 50 في حد الزنا كما هو معلوم في الجلد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فهذا الحد المقرر لا يجوز مساواته عند التعزير ولا أن يزاد عليه فضلا عن ذلك، فيكون التعزير بادئا من مجرد الإهانة ولو بإحداد النظر إليه إلى أن يصل إلى ما دون الحد، حد العبد إلى ما دونه بقليل حتى لا يكون حدا، فالتعزير ليس حدا وإنما يطلق فيه السراح لولي الأمر المسلمي، فهو الذي يختار ما يراه مناسبا وهو الذي يوقع. إذن هذا الذي يقع من هذه الجريمة، جريمة الزنا، متى يكون مستوجبا للحد؟ الزنا الموجب للحد هو تغييب الحشفة وهو رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر، تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع مطيق للوطء من غير شبهة نكاح ولو من غير إنزال. الزنا الذي يستوجب الحد فعندئذ يجلد فاعله إن كان بكرا وينفى عن وطنه الذي هو فيه سنة، أو يرجم بالحجارة بعد الجلد على ما سيأتي إن شاء الله في الجمع بين العقوبتين، أو الاكتفاء بالرجم على أنها الحد الأعلى، وكل هذا فعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزنا المستوجب للحد هو تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع مطيق للوطء من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال، حتى ولو كان بغير إنزال، فمتى ما تم ذلك والتقى الختانان مع تغييب الحشفة أي رأس الذكر أو مقطوع ذلك، لأنه ربما كان في أثناء الختان قد وقع خطأ ما فذهب لرأس الذكر، وهذا يحدث كثيرا حتى مع حذاق الجراحين، وعندئذ هل لا يقام عليه الحد لأن تعريف الفقهاء هو تغييب الحشفة؟ لا، تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع مطيق للوطء من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال. فرج محرم أخرج فرج الزوجة لأنه حلال وطؤه، ومشتهم بالطبع أخرج خروج الحيوانات، ومطيق للوطء أخرج الصغيرة التي لا تطيق الوطء، لأن مثل هذا لا يتوجه إليه طبع ولو كان طبعا شهوانيا حيوانيا من غير شبهة نكاح، حتى يخرج الجماع الذي يقع بسبب النكاح الذي فيه شبهة فهذا لا حد فيه. يعني لو أنه عقد على امرأة فأدخل على أختها يحد أو لا يحد؟ لا يحد، لأن الشبهة هنا قائمة. لو أنه دخل إلى فراش الزوجية فوجد امرأة فوقع عليها، ثم تبين أنها هي أخت المعقود عليها المبني بها المدخول بها، فهل يقام عليه الحد عندئذ أو عليها؟ تدرأ عندئذ تلك الحدود بتلك الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج فإنه زنا، إلا أنه زنا لا يستوجب الحد، فعندئذ يعاقب الزاني بعقوبة دون عقوبة الحد، يعاقب يعزر، والتعزير مر بيانه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها، قال: فأصبت منها دون أن أمسها، فاعترف بوقوع جريمة زنا، ولكن ما توصيفها؟ هل هو زنا يستوجب الحد أو هو زنا لا يستوجب الحد؟ قال: عالجت من تلك المرأة ما دون أن أمسها، يعني من دون أن يكون بينه وبينها ذلك الإيلاج الذي مر وصفه، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. هذا رجل كما ترى يقضي النفس والثاب الفطرة من أجل أن تعود إذا ما تعثرت إلى ما كانت عليه من الطريق المستقيم، فهو يريد أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ما وقع فيه من تلك الفاحشة التي قلنا أن الشافعية فيما نسب إليه هي دين يؤديه الإنسان أو يقرضه الإنسان، فلا بد أن يعود إليه، كما قال الشافعي عليه الرحمة: إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، تعلمي من يزني في امرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، في بيته يزنى بغير الدرهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ترضاه لأختك، أو ترضاه لابنتك، أو ترضاه لعمتك، أو ترضاه لخالتك، بعد أن قال في القمة العالية: أو ترضاه لأمك. وعندئذ الإنسان عندما يكون في هذا الأمر الكبير عليه أن يتصور أن أمه فيه في غير حلال، أو أن ابنته فيه، أو أن أخته فيه، أو عمته فيه، أو أن خالته فيه، فهل يطيق ذلك أو يقبله؟ وكذلك الناس لا يقبلون. وقلنا إن برهان ربه الذي ذكره الله رب العالمين في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم هو مما يتوجب على العبد أن يلتفت إليه جيدا، وأن يعلم أن السلوك المنهدي عند النظر في تلك القصة العظيمة ينبغي أن يتوجه إلى قول: رأى برهان ربه ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقلنا إنه ما هم بوجود لولا التي تفيد الامتناع للوجود، وأن ما قبلها ليس هو جوابها، لأن جوابها لا يتقدم عليها، وإنما هو دليل الجواب. وإذا فالتقدير: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هم بها وهو لم يهم أصلا، فرأى برهان ربه. ما يبقى لك أنت أيها المسلم من برهان ربه؟ برهان ربه الذي تراه وأن تتمثل أمك أو ابنتك أو زوجتك أو أختك أو عمتك أو خالتك في موقف من فيه المرأة التي يهم بها من أراد أن يأتي الفاحشة، فمن رضي ذلك لواحدة من المذكورات فليرضه لمن بين يديه. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر: سترك الله لو سترت على نفسك، يعني إن الله قد ستر عليك فلو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فانطلق الرجل، لم يقض فيه بشيء صلى الله عليه وسلم، فانطلق الرجل. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فدلى عليه قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ يعني هذه الآية التي تذهب بفضل الله رب العالمين ورحمته بالحسنات متى ما التزمنا بالإتيان بما هو منصوص فيها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فتطهيرك مما وقع منك من هذا الذي قاله الرجل هاهنا. والرجل صرح في حديث آخر في رواية أخرى في الصحيح أنه قال: أصبت من امرأة قبلة فطهرني. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا عليه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: أله خاصة أم للناس عامة؟ والناس هنا الألف واللام فيها كما تعلم ليست للجنس وإنما هي للعهد الذهني، يعني يقصد بالناس هنا المسلمين، فيقول أهي له خاصة أم للناس عامة؟ فقال للناس عامة. فما نفرح بشيء مثلما نفرح بمثل هذه الآية من رحمات الله رب العالمين. أقسام الزنا: الزاني إما أن يكون بكرا لم يحصن بعد، وإما أن يكون محصنا، ولكل حكم يخصه. فأما حد البكر الذي لم يحصن فقد اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى يجلد 100 جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء. المرأة كالرجل إذا ما زنى أحدهما كما قال الله جلت قدرته فإنه يجلد 100 جلدة بنص القرآن، مع النفي عن موطنه سنة بنص وصريح وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن فقول الله جلت قدرته الزانية، وقدم الزانية على الزاني لكثرة الدواعي التي تكون من المرأة بسلبيتها بخضوعها بالقول، وعندئذ يتهجم من يتهجم بتفريطها في الحمى، كما ورد في النص الذي سقناه في نصوص التوراة وإن كانت محرفة عند تقرير عقوبة الزنا على الرجل وعلى المرأة على السواء. أما المرأة يعني التي ضاجعها الرجل في النص التوراتي فإنه يقام عليها الحد لأنها لم تصرخ في البرية، لم تصرخ في الناس، ولو أنها صرخت لجاءها من يحجز عنها وعنها يدافع. فيقول الله جل قدرته الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا حد البكر الزاني، وكذلك المرأة أو الفتاة البكر إذا ما زنت زنا مستوجبا للحد فثبت عليها الحد وأقيم عليها، فحدها أن تجلد 100 جلدة وأن يشهد عذابها وعذابه طائفة من المؤمنين في ساحة إقامة الحدود، لأن الحدود كما تعلم لا تقام في الحروب ولا تقام في المجالس في المساجد تنزيها لها عن القدر، وإنما في ساحة إقامة الحدود كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحدود إنما تقام في مصلى الجنائز. الجمع بين الجلد والتغريب: الآية نصت على الجلد، جلد 100 مع التشهير وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وشيء آخر: لا تكونوا عصريين إنسانيين متشدقين بتلك الدواعي والدعاوى الفارغة التي يدعيها ويدعو إليها. أولئك الفارغون الذين يصدق فيهم قول القائل: قتل رجل في غابة جريمة لا تغتفر، وأما قتل شعب كامل فمسألة فيها نظر. هؤلاء الذين يصرخون متشدقين بأن أمثال هذا الجلد الذي يقع على أولئك الزناة وكذلك على المحدودين في القذف، الذين يقولون هذه قسوة لا يراعون إلا ظهر المحدود، وأما العرض الذي فتك وأما الشرف الذي ثلم فلا يلتفت إليه أحد، وأما المجتمع الذي ينبغي أن يحاط بجميع وسائل الحياطة وجميع سبل الرشاد فهؤلاء لا يلتفتون إليه لأنهم يتبعون أهواءهم. هذا ما ثبت في القرآن العظيم. وأما ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجمع بين الجلد والتغريب. الفقهاء اتفقوا على وجوب الجلد واختلفوا في إضافة التغريب إليه. قال الشافعي وأحمد: يجمع بين الجلد والتغريب مدة عام، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أن أتكلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا فزنى بامرأته، يعني بامرأة المستأجر، وإني أخبرت أن أو المؤجر وقال إني أخبرت أن فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه يعني باسم صاحب العرض بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم لأنها محصن محصنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، هذا ليس حكم الله، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس، هو رجل من أسلم، اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فرجمت. وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه. وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقد أخذ بالتغريب النفي عن الموطن الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد، فالصديق غرب إلى فتك، والفاروق غرب إلى الشام، وعثمان نفى إلى مصر، وعلي نفى إلى البصرة، والشافعية يرون أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب، فيقدم ما يشاء الحاكم منهما، واشترطوا بالتغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، لأن المقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه، وشيء آخر مقصود أيضا ربما لم يلتفتوا إليه، وهو أن يغيب بصفحة وجهه عن المكان الذي وقع في الفاحشة فيه حتى ينساه الناس، فإذا ما عاد عاد جديدا، وعاد على هؤلاء القوم كأنه غريب يحل وسطهم، لا يعلمون عنه شيئا ولا يعلم عنهم شيئا. وهذه حكمة جليلة جدا فوق ما يقع عليه من الإيحاش والإبعاد عن الوطن، ما دون مسافة القصر في السفر هي في حكم الحضر، فإن رأى الحاكم التغريب إلى أكثر من المسافة التي تقصر فيها الصلاة فعلى ذلك. وأنت خبير بأن عثمان رضوان الله عليه عندما يغرب وينفي من المدينة إلى مصر، فهذا بون شاسع وشقة بعيدة ومسافة طويلة جدا، وكذلك ما صنع الصديق والفاروق قبله، وكذلك ما صنع علي بعده إذ غرب إلى البصرة رضوان الله عليهم جميعا. وإذا غربت المرأة فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج. هل تغرب المرأة أو لا تغرب؟ بعضهم يرى أن لا تغرب المرأة. وأما المرأة إذا ما غربت يعني نفيت عن مكانها ووطنها، فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج. فلو لم يخرج الزوج أو المحرم إلا بأجرة، يعني رفض أن يغادر المكان الذي هو فيه وأن يكون مغربا ولا ذنب له إلا أن يكون محرما في سفر وإقامة، فإنه إذا ما رفض أن يخرج إلا بأجرة لزمت، أي لزمت الأجرة، لزمت من؟ لزمت المرأة وتكون من مالها. وقال مالك: والأوزاعي يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة، البكر الحرة الزانية فإنها لا تغرب لأن المرأة عورة. ولو نظرت إلى تلك الحكمة التي ذكرت من تغييب صفحة وجهها بجريمتها عن المكان الذي زنت فيه، فإنك تجد عندئذ أن تغريبها مع محرم ولو اشترط أجرة تكون من مالها هي الحكمة العالية في هذا الدين الحكيم الذي جاء بالحكمة ظاهرا وباطنا. وأما أبو حنيفة عليه الرحمة فقال: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغرب على قدر ما يرى. وأما فعل الأصحاب وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر في الجمع بينهما. وهذا ما يتعلق بأول قسم من قسمي الزنا، وهو الزاني البكر وما يقع عليه من العقوبة بجلد 100 وتغريب سنة، يعني النفي عن الوطن فيها. وأما حد المحصن فيأتي بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.